قوله تبارك وتعالى إذا كانت ريجة نعم أجتها العين إنكم مسارح في سورة يوسف هناك ويا أيها النعم أما هذه لا. طيب وهذه العام يقول بحلوله مصول على الخطاف مبني على الضم اسمعوا أيتها العقابة أيتها غير مبني على الضم في محل نسمع أخص أيتها العقابة ولهذا وهذا حصل تنبيه العقابة كيف وهذا لا لا لا يعني تضم موصول لك يا أيها الذي ينزل عليه الجنة أن يكون بعدها يأتون إنسان وما إذا كان بعدها جن مثل يا أيها الإنسان يا أيها الناس ما نقول صفة لأن صفة لا تكون إلا مستقى الإنسان ليس مستقى شو نقول له هيا بس أجي نقولها قلت له أجل أقول الحج يعني أنا ما أقول أمسك العقابة ما تكون بغل أكبر هذا أحسن أيتها العقابة اللهم اغفر لي أيتها العقابة أيون هذا إذا كان يستطيع أن يبنى يبنى أيون هذا على كل حاجة مثل هذا ومن شروط الاختصاص انه لا يكون الا بعد بناء متقدم حاضر او مخاطر كما اعرض بعض المعلمين بعض المفكرين قوله تبارك وتعالى نعم لا علينا انما يريد الله ليذهب عنكم أنتم أهل البيت رجس أهل البيت أريد أهل البيت هذا هو بإعرابه إن الاختصاص مكتوب عن الاختصاص لأنه واقع بعد ضمير المقابل أو حرف منادى عدد يا أهل البيت وكذلك قوله ذرية من حملنا مع نوح في سورة الإكرام قصدك عنكم يا شيخ الكافة لا؟ نعم أنتم انتبهوا يا ايها الفتاة ما ذرية من حملنا مع نوح ونادى اختصاص ولا نداء اذا كان بني المتكلم وبني المخاطب متكلم عليه يجوز فيه مكان مثل سبحان الذي اخرى بعد المسلمين نريد من آياتنا أنه هو السميع العليم وآتينا موسى الكتاب لأنه هدى بني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية ذرية من حملنا مع نوح وكان عبد الشكور بصيرة ذرية مع حملنا ما في يعني الواو تتخذ ما في ما في أحسن مراجعة ما في من المولى طيب صح ضمير المتكلم ما في حمل عندك ايه راجع عندك ايه طيب بقي الشرط الاخير ايه تبغى اين الضمير المتقدم متقدم عنكم ضمير مخاطب ولكن الكثير أن يكون بعد المتقدم مثل لا نحن هو العرب الصمم العربة نحن العربة الصمم أو نحن معاشر الأنبياء لا نوع ما تركنا صدقا وهذا الحديث من نفسه الأحكام من العرب أي عرب ما تركنا والأكثر يكون بعد ضمير متكلم يا شيخ. لا لا أكثر يكون بعد ضمير متكلم. نعم أنتم ما عندكم ويصف بعض المخاطب بسمول يهز طبعا لها ثمان يوصف هذا ما عندكم أنا ما في أهمني ما في أمسانة وأقل يكون العراب نحن معاشر الأنبياء لا ما تركنا صدقة ليس على أبوك ورفع وعلى بطرق لا هو قال أول شيء هو قال طيب أول قال ايش انت نحن ضميرة ليش ما تقول ليش تقول مرفوع إذا معناها ما الضمائر عندك معربة هو اللي مبني على الضم في المحجر هاي معاشر الأنبياء تقاول الحديث هذا ولا تعرفون العرب هاي هات ايش اعلم ايش اعلم كيف ان لله اين هو من الولاد لا لا هذا كذا لا بل طبعا لا تظهر في محل نفس القبر قبر هذا لا اخي خلي الموضوع ما في هذا حديث صحيح البخاري رواه البخاري هيا يا سامي اعرب الحديث انا هنا نحن ضمير منفصل ارفع صوتك حتى يسمعك نحن ضمير منفصل ابن عربان في محارفه مبتدا العربه منصوب على الاختصاص معاشر الانبياء ايضا معاشره منصوب على الاختصاص وهو مضاف الانبياء المضاف اليه معاشره مبني على معاشر مبني على الفتح محل منصوب منصوب منصوب هذا لا نحن منصوب على الفتح الفتح اما نحن كمان منصوب لا بس معاشره معاشره شيخ قلت معاشره نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا معاشر الانبياء مفعول به منصوب على الاختصاص مفعول به لمن بفعل واجب الحذف وين التقدير العام لهذا ما هو تقدير واخصه اخصه معاشر معاشر الانبياء وهو مضاف معاشر مضاف نعم الانبياء مضاف اليه طيب من اي انواع الاضافه هذه إضافة من محضة لا ولما أنها من أخص إضافة النكرة إلى المعرفة وين المعرفة معرفة الأنبياء معرف بألف وين النكرة معاشرة تام وين الخبر حتى تنحن نحن معاشر الأنبياء لا نور نعم أسكت أبدا ما تحن الأول جملة ثانية لا نورة لا نورس لا هذا ليس على بحث نافية طيب نورس كان مضارع مبني للمجهول مرفوع على أنت رفع الضم الظاهر نعم ما الفائدة نستتر وجوبا اطلبوا نحن ما تركنا صدقة ما نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركنا الذي ما أنا أريد منك الإعراف ما أريد منك الإعراف بمعنى نعرفه نعم مبتدا مبني على السكون في محل رفع مبتدا مبني على السكون في محل رفع محل رفع نعم مبني على السكون في محل رفع الجملة الفعلية صيغة الموصول تركناه فعل وفاعل ومفعول به وافقت على هذا ما تركنا ايش تركنا ايش جملة صيغة الموصول ما من فعل وفاعل ومفعول صدق خبر صدق خبر انتبهوا ليش ما هذا ما تفعلوهما تفعلوا به لتركه مفعول به لتركه ايش المانع نعم تركه اشتغال ما ما هو السحر العايد موجود يا أخي ما أعترف وأنا ما أعترف إلا واحد وما قلت لكم يعني لازم يعني تصبحوا صديقي ما يقول خطوة أنت خلي أنا سألك يا هذا لا أنا لا تقتل ممنوع أتصبح أنا ما أقول أتصبح لأن الصلة يا شيخ معمولة لما لا معمول لما لا, لا, لا, لا يعمل فيه ليه معمول لا صلة معمول لما إيه؟ صلة هذه معمولة لما والصيلة ايه؟ كالعجز من ال يعني كالشيء الواحد ما يعمل فيه الصيلة كالعجز من الموصول ما تعمل فيه ما تعمل ايه؟ ما تعمل ما ايه للدليل؟ ما نعه امراه اظن ان ماها لذلك ذلك ما في عربنا من العرب يعني قاعدة الكوفيين الذين يلزمون النصر بما تقدم مثل أفعف الجاهلية إذا لم يكون المبتدا هذا موصولا ما إذا كان موصولا لازم الرفع لازم الرفع وهذا لأن المبتدا الآن موصول والموصول ما يعمل إلى صلة الموصول لا تعمل فيما قبلها لا يتقدم معموله عدل واضح وثانيا انه اذا قلنا مفعول القمل يقف بما هذا في الحديث في الحديث بين العالي ما في عالي لان تركنا لا تتأذى الا الى مفعول واحد مثلا والمرسل يحتاج الى عالي هذا مانع عالي اي ما تركنا فرقة ليس عامة بين العالي ضمير فين تركناه لأنه ما في هذا ضمير تركناه ما تركنا صدق ما تركنا صدق هذا الحديث هذا الحديث العموم في ما لا حول ولا قوة طيب محذوف أنا ضمنت الحديث ما تركناه صدق ضمنت بإثبات الهاء طيب إذن محذوف ليش حتى النبي يعني عندك دليل على حدسه؟ نعم. ليش؟ ها؟ في عهد والحذف عندهم كثير منجلي في عائد عند من؟ عند العرب. ليش؟ في عائد المتصل اللي انتصل فعلا وصل كما نرجو يهب. هل العائد هذا المحدود في هذا الحديث تركناه يستكمل الشروط شروط الحذف ولا يعني معدوم منه واحد من الشروط استكمل اي اطبق الشروط عن الحديث كونه متصل ومنصوبا متصل ومنصوبا وناصبه فعل فعل غير الافعال ماضي لا غير الافعال الافعال لا يشترط ان يكون ماضي فقط ان يكون ماضي فقط متعديا مستقبل غير جامد يعني وين اللي بوصف وصف يعني العامل غير جامد يعني لا ابو جامد هذا الذي عدم الحر ليش انا اعرف هذا وانتم ما تعرفونه انتم عن قريب درستم هذا ولكن ما تعرف ما تقدروا تاتيا بالشيء عاصم الضد العائد هذا لا يكون حذفه هو يعني تكرارا عند العرب الا بهذه الصوره ويكون العائد هذا منتصف غير منتصف وان يكون منتصف اذا كان مرفوع الباء وان يكون منتصف بفعل يعني بفعل الفعل هذا ان يكون كمان يعني تام وناقص وهذه الشروط استكمله استكمل المسار الذي مثل به ابن مالك لانه قال قبل نبذه يهب من نبذوه يهب العائد هو متصل متصل بفعله وهو ايه يرجو الفعل هذا ثاب غير ناقص. واذا كان متصبا بفعل ناقص لا يجوز حصره. وهذا هذا معنى قول ابن مالك والحصر عندهم كثير من منزل بعائد متصل ينتكب بفعل من وصول كم المنزل حصره. وين الخبر باقي ما الخبر وين؟ لا نورس هذا الجملة هذا. هذه الجملة هي التي وقع في محل رفع خبر المرتلى نحن. ما هذا موصولة؟ رحوه النقاش أشيكم في ما المرتلى محلها. طيب ومحلها رفع المرتلى جملة ثانية يعني كنا؟ أيضا ما تركنا معا صدق معا مبتدا وخبر مبتدا نعم. ما تركناه صدقة. ما هذا مبتدا خبره صدقة جملة جديدة. أبدا ما تحصل ما تحصل أبدا. هذا الحفظ سبق القرآن ظنين من خلق الرحيم أيوة من خلق الرحيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى أهذا الذي بعث الله أهذا الذي بعثه الله وما ما عملت أيديه وما عملته أيديه. ومن ذلك إلى ما قال كثير عندهم عند العالم إلا وجاء ستة وعلى طاقية إذا فقد شرطا من الشروط هذا التحفظ وعدم الحصر. نعم. وأما إذا استحمل الشروط يجوز ذكره ويجوز حصره. أنت حر وحسنه وذكره. هذا بقي الشرط الثالث في الاقتصاد. الشرط الثالث ما الشرط؟ أنها تصاحبه الألف واللام. تكلمنا على الضمير. لا هذا قد يرى ولكن إذا كان الاختصاص بغير العلم هذا معنى قول ابن مالك في الجزء الثاني وقد يرى دون أي كلب أن إذا لم يكن الاختصاص بعد أن قد يرى إذا كان بعد أن نعم بعده نعم نعم هذا يكون بعده أن ما يكون فيه أن أو يكون مضاف مثال الاختصاص المضاف نحن معاشر الأنبياء لا نورس. ومثال الاختصاص الموحد بأن قوله قول العرب نحن العربة أخا من بدلا. أنا أعلم أنت الجملة حتى لازم تعلمه لا ترجع سكتي. نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا. العربة العربة هذا منصوب على الخطاب غير محذوف مجوبا. أسخى من بسدا أسخى أسخى لا يا شعراب ما أدرى من تكتير السرع عريقه خبر يا خبر خبر لمن؟ خبر للمبتدأ وين المبتدأ؟ نحن ناس نحن هذا بمعنى الجب أسخاء الخبر مفرد بلفظ المفرد ليس؟ هذا سوء أقص هذا ما هو؟ اشترك في أنا أعطي أعطي الجواب. أيوة نعم يخ اسم تفضيل هذا إذا كان يعني مضاف. إذا كان مضاف مضاف الآن هو مضاف نعم هو مضاف لمن الثامن الثامن بزين. أيوة نعم أي نعم يكون قاعد الحالة شيخ مفرد ذكر الثامن بزين. نعم من هذا الشعب؟ من هذا ما بنعرف يكون في محل جر بالإضافة. لم يعرف يكون في الحجاب الإضافة. ليش هناك؟ ليش؟ يعني ليه؟ وين الإضافة؟ الإضافة من إيه؟ أسقى من؟ ها؟ أسقى هذا مضاف من أنت ما أتيت، ما أتيت بالجواب على هذا الجواب. يا يا ولد انتبه لنفسك، هذا يحتاج إلى الجواب. ما هو حد؟ لا تجاوب. ايش هو؟ ليش؟ هو ايش هو؟ ليش نحن هذا؟ ايوه بمعنى الجمع. نعم اسقى هذا المفرد. ليش؟ اخبر بالمفرد بمعنى الجمع. اسم تفضيل اسقى. التفضيل ما بينته. متى تكون؟ متى تكون؟ هنا مضاعف. قال لك يا شيخ متى تكون واقفا لما بعد؟ متى تكون لما اذا كان التفضيل اذا فضل بتفضيل لا تصل التفضيل يا شيخ فيجوز الوجهين التفضيل وعدم الافراد يا شيخ وهو لا تصل التفضيل التفضيل الذكر المفضل عليه على الاوس يا اخي الذكر المفضل عليه شيخ اذا كان التفضيل بألف يطابق ما فيها هنا ما فيها ألف ما اشترط المطابقة أضيف لمعرفة ذو وجهين ما لمعرفة أضيف ذو وجهين أنا ذكرت هذا المغربين اللي وقع لك لأنك أبعد صفحة من الجوار ونظيره كمان ما ذكرت لك تحرص الناس في مذكر والجمع يا شيخ مو في هذه المحل اذا كان معرفه يا شيخ وما لي معرفه وضيف الوجهين عن معرفه هذا اذا نويت اذا التفضيل ما اعطيك ما اريد الى من انا شيخ اللي اسمى انا يعني مشترك يعني هذا معرفه لانه كثير موصول طيب اسم موصول نعم اي افعل التقدير ذا وظيفته الى المعرفه ايش حكمه؟ هل هذا متى يكون فيه الوجهان؟ متى يكون فيه الوجهان؟ اذا نوي معنى مين؟ اذا نوي معنى مين؟ نحن تجدن اشد الناس احرص الناس على حياته ولتجدنهم احرص الناس اعطنا جواب ما ولا تجد أن الناس على حياة لأنه نوية معنى من هنا والمتقدم إذا كانت مجرد أن يلغي الإضافة لازم عدم الوعي لا توافق المصدر الموصوف ولو قال جمعا لا توافق؟ لا توافقه توافق ماذا؟ الموصوف الموصوف الموصوف نعم نعم تلزم هذا واحد وين الموصوف؟ تلزم الزيدون الزيدون أفضل من العاملين ما لا يجوز أن تقول أفضل من العاملين لأن هناك يريد من البلدات ما ظاهر؟ لا في المثال حقنا نحن لا لسه ما وصلنا الى حتى نصل واذا كان وكذلك اذا كانت الضيفه الى النكئه قدم لي صوره حاله واما اذا كان اذا كانت معلم بان لازم المطابقه مثل قوله تبارك وتعالى وانتم اعلمنا ان كنتم مؤمنين فقط واضح واما اذا اضيف الى المعرفه وهكذا هذا اذا كان ايش يريد به التخبيث ماذا اذا اريد به التخبيث يجوز فيها وجهان المطابقه وعدم مثل قوله عدم المطابقه مثل قوله تبارك وتعالى ولا تجد انهم حق الناس تجد انهم ها يحكم هذا الجمع. نعم نعم. الجمع. ولكن حرف هذا مفرد. وهو لا وفد به التخصيص عيش ولا تجد النهو وإجراء اليهود أحرص الناس على حياة أحرص من الناس على الحياة في أعماله وهذا فهذا إيش ويجوز كمان عدمه المطابقة مثل إيش مثل ناقصه ولكن هنا ما أكل به التدبير وكذلك الموافقة مثل إيش وكذلك جعلنا في كل قرية وكذلك في كل قرية أكابر مجرمين جعلنا في كل قرية مجرمين أكابر مطابقة لجعلنا نعم مطابقة أكابر هذه مجرمين هو المفعول الأفضل واضع آخر وكذلك في الحديث الحاصل أنه إذا أضيفت إلى المعرفة يقع فيها بالحق لا يقع فيها إذا أريد به